بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم الثاني من شهر رمضان لعام 35 و400 ألف، في المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 19 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: يا لها من وصية نافعة وكلمة شافية وافية. فهذا يدل على الحث على شكر الله بالاعتراف بنعمه والتحدث بها والاستعانة بها على طاعة المنعم وفعل جميع الأسباب المعينة على الشكر، فإن الشكر لله رأس العبادة وأصل الخير وواجب على العباد، فإنه ما بالعباد من نعمة ظاهرة ولا باطنة خاصة أو عامة إلا من الله، وهو الذي يأتي بالخير والحسنات ويدفع السوء والسيئات، فيستحق أن يبذل له العباد من الشكر ما تصل إليه قواهم، وعلى العبد أن يسعى بكل وسيلة توصله وتعينه على الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث 9 الذي أورده المصنف رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. والحديث متفق عليه. وهذا الحديث يتضمن هذا التوجيه الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحقيق شكر نعمة الله تبارك وتعالى والاعتراف لله بها، وهو أن يسلك المسلم هذا التوجيه الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن ينظر إلى من هو أسفل منه في الدنيا ولا ينظر إلى من فوقه، وأما في الدين فينظر إلى من فوقه وينافس في الخير، كما قال الله تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لأن المنافسة على قسمين: منافسة في الدنيا وهي مذمومة، ومنافسة في الآخرة وهي ممدوحة، وهو التنافس في الخير والتسابق إلى طاعة الله. نبه المصنف رحمه الله في بداية شرحه على عظم هذه الوصية، قال: يا لها من وصية نافعة وكلمة شافية وافية. فهذا يدل على الحث على شكر الله بالاعتراف بنعمه والتحدث بها والاستعانة بها على طاعة المنعم، أي أن هذه الوصية تحقق هذا المقصد العظيم، وهو معرفة نعمة الله على العبد وشكر الله تبارك وتعالى عليها، وذلك بهذا التوجيه الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بفعل الأسباب المعينة على الشكر. ومن هذه الأسباب هذا التوجيه الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ونبه المصنف على أن أصل الخير ورأس العبادة هو أن يعترف العبد وأن يقر لله بنعمه الظاهرة والباطنة والخاصة والعامة، وذلك بأن يعترف بنعم الله عليه ثم يؤدي شكر هذه النعم. وقد سبق التنبيه على أن مدار المحبة لله تبارك وتعالى ترجع إلى مشهدين، إلى مشهد الإحسان ومشهد الكمال. مشهد الإحسان هو إحسان الرب تبارك وتعالى إلى عباده فيحبوه ويعظموه لما يجدون من هذا الإحسان العظيم من الله تبارك وتعالى لهم. والمشهد الثاني مشهد الكمال وما عليه الله تبارك وتعالى من الكمال في أسمائه وصفاته، وذلك بأن يعظموه حق تعظيمه، لأن مدار المحبة دائما بحسب ما جبلت عليه النفوس إما محبة صاحب الكمال والفضل أو محبة المنعم المحسن، لا تخرج المحبة الطبيعية التي ترجع إلى الحكمة والعقل. إما أن يحب الناس رجلا في صاحب فضل وصاحب خصائل خصال محمودة، أو يحب من يحسن إليهم، هذا في محبة المخلوق للمخلوق، فكيف بمحبة المخلوق لخالقه الذي هو المنعم المحسن، وما بالناس من نعمة فهي منه تبارك وتعالى. وكل كمال أيضا في المخلوق يرجع إليه، فإن الله عز وجل هو الذي وهب الكمال وهو الذي خلق الكمال، فما ترى في المخلوقين من كمال وفضل ومن خصال في الخير فهي من الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدواء العجيب والسبب القوي لشكر نعم الله، وهو أن يلحظ العبد في كل وقت من هو دونه في العقل والنسب والمال وأصناف النعم، فمتى استدام هذا النظر اضطره إلى كثرة شكر ربه والثناء عليه، فإنه لا يزال يرى خلقا كثيرا دونه بدرجات في هذه الأوصاف، ويتمنى كثير منهم أن يصل إلى قريب مما أوتيه من عافية ومال ورزق وخلق وخلق، فيحمد الله على ذلك حمدا كثيرا ويقول: الحمد لله الذي أنعم علي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. نبه المصنف رحمه الله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا الدواء العجيب وإلى هذه الوسيلة التي تفضي بالعبد إلى شكر نعم الله، وهو أن يلحظ العبد وأن ينظر نظرة تأمل وتدبر في من حوله من الخلق، وينظر إلى ما وهبه الله من النعم، من نعمة العقل ومن نعمة العلم بالشرع ونعمة النسب والمال والصحة والجاه وكثير من الأمور الذي إذا تدبر الإنسان حاله وجد أن الله خصه بكثير من النعم لم ينعم بها على كثير من الخلق، وكثير منهم يتمنى أن يبلغ شيئا من هذه النعم، ولكن كما يقال لا يعرف قدر النعمة إلا من فقدها، ويقولون: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، وكذلك بقية النعم. لكن كثير من الناس إذا استدام النعم ورزقه الله النعم وتوالت عليه لربما نسي هذه النعم وظنها من الأمور الطبيعية، وينسى أن الله قادر على أن يسلب هذه النعم، قادر أن يسلبه هذه الصحة وأن يسلبه هذا العقل وأن يسلبه الاستقامة وأن يسلبه المال والجاه. ودوام هذه النعم من نعم الله تبارك وتعالى، فإسداء النعمة فضل من الله ودوامها فضل آخر متجدد من الله تبارك وتعالى للعبد، فيثني العبد إذا ما نظر هذه النظرة ويعلم أن الله خصه بكثير من النعم، ويقول إذا ما رأى أهل البلاء الحمد لله الذي أنعم علي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا كبيرا، في بعض الروايات تفضيلا كثيرا، فهذا يقوله كل من رأى مبتلى قد ابتلي في شيء من عقله أو من ماله أو من دينه، ويثني على الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ينظر إلى خلق كثير ممن سلبوا عقولهم فيحمد ربه على كمال العقل، ويشاهد عالما كثيرا ليس لهم قوت مدخر ولا مساكن يأوون إليها وهو مطمئن في مسكنه موسع عليه رزقه، ويرى خلقا كثيرا قد ابتلوا بأنواع الأمراض وأصناف الأسقام وهو معافى من ذلك مسربل بالعافية، ويشاهد خلقا كثيرا قد ابتلوا ببلاء أفظع من ذلك بانحراف الدين والوقوع في قاذورات المعاصي، والله قد حفظه منها أو من كثير منها، ويتأمل أناسا كثيرين قد استولى عليهم الهم وملكهم الحزن والوسواس وضيق الصدر، ثم ينظر إلى عافيته من هذا الداء ومنة الله عليه براحة القلب، حتى ربما كان فقيرا يفوق بهذه النعمة، نعمة القناعة وراحة القلب، كثيرا من الأغنياء. ثم نبه المصنف رحمه الله على بعض أنواع النعم، قال: ينظر إلى خلق كثير ممن سلبوا عقولهم فيحمد ربه على كمال العقل. هذه النعمة العظيمة وهي نعمة العقل، وهي النعمة العظيمة التي ميز بها هذا الإنسان عن بهيمة الأنعام وعن بقية الحيوان، وهي التي سخر الله عز وجل بها لهذا الإنسان الكثير من المخلوقات، فيستخدم عقله وينتفع بهذا العقل الذي جعله الله عز وجل له قائدا إلى الخير. وهذا العقل الناس يتفاوتون فيه تفاوتا عظيما، وكثير من الناس لا يدرك هذا التفاوت. ومن حكمة الله أن كل إنسان راض بعقله ويرى أن عقله أفضل العقول. ولو قلت للناس اليوم: من صاحب الفقر؟ من له نقص في المال؟ لقال الكثير: نحن لنا نقص في المال والنفقة. ولو قلت: من ابتلي بمرض في بدنه؟ لقال كثير من الناس: نحن قد ابتلينا ببعض الأمراض. ولو قلت لكثير من الناس: من الذي يحتاج لكذا وكذا؟ لقال الكثير منهم: نحن محتاجون. ولو قلت للناس: من الذي فيه نقص في العقل وفيه شيء من نقص العقل؟ لا تكاد تجد أحدا يقول: أنا لي نقص في العقل. كل إنسان يقول: الحمد لله أنا أفضل ما عندي العقل. ومع هذا هناك تفاوت عظيم في العقول، ولكن من حكمة الله أن كل إنسان يرضى بعقله، لأنه لو علم نقصه لتجاوز النقص وسعى إلى الكمال، ولكن هو راض بعقله وراض بما هو فيه. ولهذا ترى من السفة في تصرف الناس في دنياهم فضلا عن أمور الآخرة ما يعجب الإنسان له، ممن يضيع الأموال في غير نفع، لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا، ومن يضيع الأوقات في غير مصلحة، لا من مصالح الدين ولا لتحقيق مصلحة من مصالح الدنيا. وترى أمورا عجيبة في الناس تدل على نقص العقول، وإلا فمن الذي يسعى لتضييع ماله فيما يضر بصحته؟ بل من أعجب الأمور وما فيه عبرة وموعظة لكل عاقل أن من الناس من يشتري بماله ما يذهب عقله. سبحان الله، هذا من أعجب ما يقترفه أهل النقص في عقولهم، أن يشتري بماله ما يذهب بعقله. من يصدق أن إنسان عاقل يشتري بماله ما يذهب به عقله؟ هذا مما يدل على ضعف العقول. كان الناس قديما العقلاء يبحثون عن العقل ويتعلمون العقل ويصاحبون الحكماء ويصاحبون العقلاء، يقول إني أصاحب فلانا لا أستفيد منه مالا ولا جاها ولا شفاعة ولكن أنتفع بعقله، فكانوا يصاحبون العقلاء لينتفعوا بعقولهم والحكماء لينتفعوا بحكمتهم. والآن من الناس من يشتري بماله مع التضييق عليهم في هذه المخدرات والخمور ومع منعها، فيشترونها بأغلى الأثمان ويذهبون بعقولهم بأنفسهم. هذه عبرة لكل عاقل. كذلك من يشتري هذا الدخان الذي يضر بصحته ويضر بماله وأيضا يكسبه الرائحة الكريهة، الناس يطلبون الرائحة الطيبة ويشترون الطيب بأغلى الأثمان حتى لا يقال إنا وجدنا مع فلان رائحة خبيثة، وهذا يجلب لنفسه الرائحة الخبيثة بماله ويرضى لنفسه أن يكون بهذه الرائحة المنتنة بإجماع العقلاء، مع الضرر الذي يلحق صحته والمال الذي يحيقه بهذه السجائر التي يشتريها فيحرق بدنه وماله وكذلك ينقص من دينه. هذه عبر ومواعظ لأصحاب العقول. وهكذا ترى السفة في تصرفات الناس اليوم ما يعجب له الإنسان، تقول للناس أنفق 1000 ريال قد تحفر لك بئر يبقى لك أجرها لربما 100 سنين، فيبخل بهذا وينفق 1000 ريال على اللهو واللعب. يعني هذا من السفه ومن ضعف العقول. وهكذا كما ذكرنا في بداية الحديث، هنا مواسم، مواسم للخير ومواسم للغفلة وتضيع الأوقات. فيسعى بعض الناس إلى متابعة ما يعرض في القنوات من الغفلة والسهو واللعب والمعاصي ويعرض عن مواسم الخير، هذا من ضعف العقول. ولكن كما ذكرت لا يدرك كثير من هؤلاء ضعف عقله. كذلك ما من الله عز وجل به على بعض خلقه من العلم وما يحصل لبعض الناس من الفقه بالدين فإن هذه نعمة. كم فقد الناس من العلم ومن الفقه بدينهم ما يحتاجون أن يسألوا غيرهم، ولربما لا يحسن بعضهم أن يسأل عن مسألته، فهذه نعمة. أيضا ما يراه الإنسان في بعض من ابتلي بالأمراض والأسقام ومده بالصحة والعافية فهذه نعمة. من ابتلي أيضا بأشد من ذلك وهو الانحراف عن الدين ووقع في البدع والمعاصي وارتكس فيها ولا يكاد يحدث نفسه بتوبة، هذا أيضا مما يعني وقع فيه بعض الناس، فإذا عافاك الله منه فاعلم أن هذه نعمة عظيمة أنعم الله بها عليك. كذلك ما ابتلي به بعض الناس من الهموم والأحزان والوساوس فإن هذه أيضا أمراض خطيرة، إذا عوفي الإنسان منها فليحمد نعمة الله تبارك وتعالى عليه في هذه النعمة. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم من ابتلي بشيء من هذه الأمور يجد عالما كثيرا أعظم منه وأشد مصيبة، فيحمد الله على وجود العافية وعلى تخفيف البلاء، فإنه ما من مكروه إلا ويوجد مكروه أعظم منه. أيضا الإنسان إذا تأمل، قد يبتلى الإنسان صحيح، ولكن انظر إلى هذا البلاء في حجم غيره من البلاء. تمتلى بمرض يسير، لكن انظر إلى هذا المرض اليسير مع ذلك المرض المستعصي الذي قد يقول الأطباء لا نجد له علاجا. إذا ابتلي الإنسان بشيء من نقص المال وخسارة بعض الأموال فانظر إلى من ذهبت أموالهم كلها، ولربما فقدوا بعض أهليهم بأن يحترق البيت بمن فيه من المال والأهل وكثير من الوثائق وكثير من الأوراق التي قد تكون أغلى عند أصحابها من الأموال. فيحمد الله الإنسان إذا ابتلي بشيء أن بلاءه دون بلاء غيره بكثير. ولو لم يبقى للإنسان إلا هذا الدين الذي شرفه الله به فهو على نعمة عظيمة. والله لو أكل أوراق الشجر وليس له ظل وليس له مسكن إلا ظلال الأشجار في الصحاري، مع وجود هذه النعمة العظيمة ونعمة الدين ونعمة التوحيد وأن يكون عبدا لله، فهذه أعظم النعم، ولا يضر الإنسان ما فاته بعد ذلك من النعم. فكيف وقد جمع الله لنا الكثير من النعم وأعطانا من الدنيا والآخرة، فهذا مما يستوجب شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم. أحسن الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: فمن وفق للاهتداء بهذا الهدي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل شكره في قوة ونمو، ولم تزل نعم الله عليه تترى وتوالى، ومن عكس القضية فارتفع نظره وصار ينظر إلى من هو فوقه في العافية والمال والرزق وتوابع ذلك، فإنه لا بد أن يزدري نعمة الله ويفقد شكره، ومتى فقد الشكر ترحلت عنه النعم وتسابقت إليه النقم وامتحن بالغم الملازم والحزن الدائم والتسخط لما هو فيه من الخير وعدم الرضا بالله ربا ومدبرا، وذلك ضرر في الدين والدنيا وخسران مبين. ثم نبه المصنف على أن الإنسان إذا فقد هذا الاهتداء ولم يسلك هذا التوجيه الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيزدري نعمة الله عليه ويستقل هذه النعم، وهذا أيضا يوجب النقص في شكرها، وإذا لم يشكر هذه النعم ذهبت. فبداية البلاء أن يزدري نعمة الله عليه ثم لا يشكر هذه النعم بل يتسخط مع وجودها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى أن يسلب هذه النعم، فيجمع له بين الحزن والبلاء الذي كان في عافية منه. ومتى ما داوم على شكر الله وعلى الثناء على الله عز وجل هذا من موجبات أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن يكون معظما لربه تبارك وتعالى. وقد كان بعض السلف يقولون إن كمال العبد أن يكون راضيا عن حاله فيما هو فيه، فلا يتمنى أن يزيد ولا ينقص، يقصدون بذلك الدنيا، وإنما يرضى لنفسه ما قدر له ربه تبارك وتعالى. فإن الله حكيم عليم، أعطاك ما تحتاج إليه ومنعك من شيء لربما لو أعطاك لأفسدك. فالإنسان يحمد الله أن جعله على هذا الحال الذي استقامت عليه عبادته واستقامت حاله، فيحمد الله. ولا يدري الإنسان لو انتقل إلى غير حاله، كأن ينتقل من غنى إلى فقر أو من فقر إلى غنى، لا يدري ما الذي سيصير إليه حاله، وهل سيبقى على ما هو عليه أم تتغير عبادته ويتغير عقله وتتغير حاله. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن من تفكر في كثرة نعم الله وتفطن لآلاء الله الظاهرة والباطنة، وأنه لا وسيلة له إليها إلا محض فضل الله وإحسانه، وأن جنسا من نعم الله لا يقدر العبد على إحصائه وتعداده فضلا عن جميع الأجناس فضلا عن شكرها، فإنه يضطر إلى الاعتراف التام بالنعم وكثرة الثناء على الله واستحيا من ربه أن يستعين بشيء من نعمه على ما لا يحبه ويرضاه، وأوجب له الحياء من ربه الذي هو من أفضل شعب الإيمان، فاستحيا من ربه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. أيضا نبه المصنف إلى أن من تفكر في كثرة نعم الله وتفطن لهذه الآلاء والنعم الظاهرة والباطنة، وأنه لا وسيلة له إليها إلا بمحض فضل الله ونعمته، فعند ذلك يثني على الله عز وجل ويعلم أن هذه النعم أن الله هو الذي وهبها وهو الذي أعطاها، ولا يسند النعمة إلى عقله كالذي قال أوتيته على علم عندي، بل الله عز وجل هو الذي أعطى وهو الذي منع وهو الذي يعطي فضلا ويمنع عدلا، وهو الذي يهدي فضلا وإحسانا ويضل عدلا، فما بالإنسان من نعمة فهي من الله عز وجل. ثم إذا تذكر الإنسان هذه النعم أثنى على الله عز وجل بها، بل إن العلماء يقولون إن ثناءهم على الله هي نعمة أخرى من نعم الله، فالله يعطي النعمة ثم يرزق العبد شكر هذه النعمة، فشكر العبد للنعمة نعمة أخرى من نعم الله على العبد. ولذا جاء عن داود أنه قال متى أشكرك يا ربي وشكري لك من نعمك علي، وجاء عن موسى عليه السلام أن قال ربي إن بلغت رسالتك فمنك وإن عبدتك فمنك، فمتى أبلغ شكرك؟ قال العلماء هذا هو مبلغ الشكر، وهو أن يعلم العبد عجزه عن الشكر، ولهذا قالوا تمام الشكر أن يدرك العبد عجزه عن الشكر. متى تشكر الله؟ لأن الشكر يكون بشيء يخرج عن إنعام المنعم، وهذا لا يمكن أن يكون في معاملة العبد لربه. ما تعامل الله بمعاملة من شكر ولا عبادة إلا وله عليك منة جديدة في هذه النعمة. إذا قمت وصليت ركعتين قلت هذه شكر لله، من الذي هداك للركعتين؟ ومن الذي أعطاك القوة عليهما؟ ومن الذي رزقك الإخلاص فيهما؟ ومن الذي هداك لهذا العمل؟ هو الله. فإذا قلت سأشكره بنعمة أخرى أقوم وأتصدق، من أين لك هذا المال الذي تصدقت به؟ ومن الذي رزقك الإرادة الحسنة في الصدقة بعد أن ملكت المال؟ ومن الذي وفق إليك الفقير لتعطيه؟ فإن الإنسان قد يريد الصدقة ولا يجد المال، وقد يجد المال ولا يهدى للصدقة، وقد يريد الصدقة ولا يجد الفقير، فسخر الله لك المال وأعطاك الإرادة والقصد على المال، وإذا به يهيئ لك الفقير يمر بين عينيك فتخرج النفقة، تخرجها خالصة لله وتضعها في يد الفقير، من الذي هداك للإخلاص؟ الله عز وجل. فإذا لا يمكن للإنسان أن يشكر نعم الله عليه، ومن هنا يدرك أنه عبد ضعيف فقير لله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يعامل ربه بإحسان وشكر يخرج عن إنعام الله تبارك وتعالى له، ثم يرجع إلى نفسه وهو ذليل حقير يدرك ذله بين يدي خالقه، يقول لا قدرة لي يا رب على شكرك، أنت المنعم المتفضل وأنت الجواد الكريم ونعمك علي تترى، ولا قدرة لي على شكرها إلا بما تنعم علي من الشكر والتوفيق لهذه الأعمال. كل الأمر بتوفيق الله تبارك وتعالى، لكن الله إذا هدى العبد إلى هذه المراتب العالية وعلم أن هذه الأمور كلها من الله، فهذه منة عظيمة امتن بها على هذا العبد. وإلا قبل أن نقف على هذه الآثار عن الصالحين وعن الأنبياء، لا يخطر في بال الواحد منا هذه المسائل، والله لا تخطر في بالنا هذه الأمور حتى نقرأها عن الأنبياء والرسل والصالحين، وهذا يدل على أن هذه الهداية خص الله عز وجل بها خاصة خلقه، ولا يهتدي إليها إلا من وفقه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما كان الشكر مدار الخير وعنوانه، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان يقول: اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا، اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصحك وأحفظ وصيتك. ثم نبه المصنف إلى هذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وقدم بين يديها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أنه يحبه، قال: إني أحبك. فإذا هذه وصية محب، وصية مشفق، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، قال: فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا مما يدل على توجه إلى الله عز وجل بأن يعين العبد على شكر هذه النعم، خاصة أن هذا الدعاء جاء بعد الصلاة وفي دبر الصلاة، وهي أعظم النعم التي امتن الله بها على العبد، أن يهديه لهذه العبادة: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الخصال هي جوامع الخير، فإذا شكر العبد نعمة الله عليه، وإذا ذكر الله، وإذا أحسن عبادة الله عز وجل، جمع أبواب الخير واجتمعت فيه خصال الخير. ثم ذكر الدعاء الآخر، وهو في حديث آخر أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا، اللهم اجعلني أعظم أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصحك وأحفظ وصيتك. فهذا أيضا من سؤال الله عز وجل أن يرزق العبد الشكر، والشكار هو كثير الشكر، والذكار هو كثير الذكر، وأن يجعله يعظم شكر الله عز وجل ويثني على الله عز وجل، ويتبع ما أوصى الله عز وجل به خلقه وما أرشدهم إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد اعترف أعظم الشاكرين بالعجز عن شكر نعم الله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، والله أعلم. ثم ختم المصنف رحمه الله شرحه لهذا الحديث بالتنبيه على قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهو أعظم من شكر الله، وأتقى من عبد الله، وأعلم الخلق بالله، وأعظم الخلق منزلة عند الله تبارك وتعالى. وكان يقول في دعائه: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا أحصي ثناء عليك، يعني في كمالك وفي أسمائك وصفاتك، وفي كمالك في أفعالك، ولا أحصي أيضا شكرا لأنعمك علي، وإنما أثني عليك بما أثنيت به على نفسك، وأشكرك بما شكرت به نفسك، فإنه لا يعلم كمال الله عز وجل إلا الله، ولا يعلم أسماء الله عز وجل كلها إلا الله عز وجل، فإن لله أسماء لم يطلع عليها أحد من الخلق، وإنما اختص بها في علم الغيب عنده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا دليل على أنه ما كان يعلم أسماء الله كلها تبارك وتعالى. ثم نعود للتعليق على هذا الحديث. هذا الحديث كما تلاحظون فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وسيلة لتحقيق مطلب شرعي عظيم. أما المطلب الشرعي وهو شكر العبد لنعم الله تبارك وتعالى. هذا هو المطلب وهذه هي الغاية التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه، والوسيلة لتحقيق ذلك المطلب بأن ينظر العبد إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من فوقه. وهذا كما قال العلماء في أمر الدنيا وفي هذه النعم الدنيوية من نعمة العقل والمال والجاه والصحة، أن ينظر إلى من دونه ولا ينظر إلى من فوقه، لأنه إذا نظر إلى من فوقه ازدرى نعم الله عليه. وبطبيعة النفس البشرية فإن النفس تقارن، يقول هذا عنده مال ليس عندي، وهذا رزق صحة لم أرزقها، وهذا أعطي جاه لم يحصل لي، فيزدري نعمة الله عليه. ولكن إذا نظر إلى من دونه عرف ما الذي فضله الله عز وجل به على كثير من الخلق. فهذه هي الوسيلة، وهو أن ينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. وهنا أربعة أمور، يعني أمران متعلقان بالدنيا وأمران متعلقان بالآخرة. أما المتعلقان بالدنيا فهما رجلان، أحدهما دونك والآخر فوقك، وأما المتعلقان بأمر الآخرة فهم رجلان، أحدهما دونك والآخر فوقك. أما في الرجلين من أهل الدنيا فانظر إلى من دونك حتى تدرك نعمة الله عليك ولا تزدري نعمة الله، وترتفع بشكر نعمة الله عليك إلى أن يزيدك الله من النعم، لأن الله قال لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا ازدريت النعمة ذهبت وإن كنت تظن أنها قليلة، وإذا شكرتها زادت. وأما في الرجلين من أمر الآخرة فانظر إلى من فوقك ونافس في الخير، ولا تنظر إلى من دونك. إذا عافاك الله من الكبائر فلا تقل أنا على خير عظيم وأنا لم يحصل مني الوقوع في الكبائر، لأن الناس يقعون فيها، ولكن انظر إلى من تجنب الكبائر والصغائر واسعى إلى أن تكون أفضل منه، وانظر إلى من من الله عليه بكثير من شعب الإيمان حتى ترتقي إلى هذه المراتب. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن ينظر في أمر الدين إلى من هو فوقه، وفي أمر الدنيا إلى من هو دونه، حتى يتحقق له الأمران: الأمر الأول وهو شكر نعم الله عليه في الدنيا، والأمر الثاني المتعلق بالآخرة وهو أن يدرك، أن ينافس في الخير وأن يسعى إلى اللحاق بالركب وبأهل الخير والفضل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة من ذلك في قوله: فهو أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. هو أجدر أي بهذا الأسلوب ألا تزدري نعمة الله عليك. مما أيضا ينبغي أن ينبه له في هذا المقام أن النعم متنوعة، وبعض الناس وأكثر الناس تكون همامهم منصرفة إلى نعمة المال والغنى، ولا يدرك هذا الإنسان أنه لربما أنعم الله عليه بنعم ليست عند صاحب المال. كم من صاحب مال لو أكل قطعة لحم صغيرة لمات بسببها، وأنت تأكل الأنواع الأطعمة ولا تحتاج إلى عقاقير، ولربما أكل الفقراء أضعاف ما يأكل الأغنياء مع فقرهم، يعني لربما أكل الفقير أضعاف ما يأكل الغني من أصناف الأطعمة ومن ملذات الأطعمة والأشربة. وهذا الغني وإن رزق المال في يده فقد حرم اللقمة التي رزقها الله هذا الفقير مع فقره. إذن من الذي أنعم الله عليه إنعاما ينتفع به في هذا المقام؟ هو الذي يستطيع أن يتناول الطعام، لأن هذه الأموال إنما يحصلها الناس لشراء الأطعمة وملذات الدنيا، كما قال العلماء ترجع إما إلى شهوة البطن أو إلى شهوة الفرج، هذه إما أن يتزوج النساء وإما أن يشتري الأطعمة والألبسة. فإذا حرم الطعام حرم الكثير من الخير في الدنيا، فإذا رزق هذا الفقير الزوجة الصالحة ورزقه المال ورزقه الطعام الذي يأكله وهو لا يحتاج إلى دواء قبله أو بعده وإنما يأكل، وهذه أجهزة جعلها الله تهضم الطعام وينتفع به ولا يتضرر بطعامه، فهذه النعمة الحقيقية التي يتمناها بعض الأغنياء. بعض الأغنياء يقول أتمنى أن أكل وجبة كما يأكل الفقير دون أن أتناول قبلها أو بعدها طعام دواء ودون أن أذهب إلى الطبيب بعدها. فكم لله من نعمة غامرة لا يدركها كثير من الناس. كذلك نعمة القناعة، كم من غني لديه شغف ولهث على الأموال وفقر حقيقي وهو فقر النفس، وكم من فقير غني النفس جعل الله له كنزا عظيما. وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول إن الله رزقني كنزا لا يفنى وهو قناعة النفس، هذا هو الكنز الذي لا يفنى، وهذا هو الكنز الذي لا يذهب بالصفقات التجارية، فإن هذه الأموال تذهب بصفقة تجارية، خاصة الآن مع الأسهم قد يفقد بعض هؤلاء ماله كله ولا يبقى منه شيء. وأما غنى النفس فهو كنز جعله الله في قلب الرجل لا يفنى ولا يذهب، ولو كان هو فقير فهو أغنى الأغنياء بنفسه المتعففة، لا تمتد يده إلى حرام ولا يسأل غنيا ولا يبذل وجهه في سؤال، فهذا هو الغنى الحقيقي. إذا أخذنا مقياس الغنى وهو اللباس الساتر واللباس الجميل، نجد كم من غني عار وكم من امرأة غنية عارية، هذه الأموال ما أغنتهم عن ستر عوراتهم، وهذا الفقير قد كسى نفسه وكسى عورته، فأيهما الكاسي وأيهما العاري؟ كانوا قديما يضربون المثل بالفقر بالعري، يقال هذا فلان عار يعني فقير ما عنده ما يستر عورته. فكم من غني اليوم عار. الآن أصبحت من الموديلات كما يسمونها شراء الملابس الممزقة، يعني تعرض في المعارض الكبيرة، وربما المحل التجاري ما فيه إلا 4 قمصان ممزقة يشترونها بآلاف المبالغ ويلبسونها. أين العقول؟ يعني أين عقول هؤلاء؟ كان قديما الفقير الذي ليس له مال يستحي أن يخرج بلباس ممزق، وهؤلاء الآن يشترون الألبسة الممزقة ويظهرون بها أمام الناس. هذا مما يدل على أن نعم الله ليست بكثرة العرض كما جاء في الحديث، وإنما الغنى غنى النفس، والنعمة الحقيقية أن يرزق العبد العقل وحسن التصرف. كذلك نظافة البدن، انظروا إلى بعض من يدعي الحضارة ومن يدعي أنه ملك الدنيا بأسرها، فهم في قذارة وفي نتن من روائحهم. وللأسف يأتي بعض أبناء المسلمين من يقلدهم في هذا المنظر المقزز، لا يعتني بشعره ولا بلباسه، ويلبس الملابس التي فيها يعني تشينه ولا تزينه، وإنما يدعون أن هذه من الحضارة. أيضا مما يدل على ضعف العقول أن الله فضل الرجال على النساء، فضل الرجال على النساء، فيأتي من الرجال من يتشبه بالنساء. ونقرأ في بعض الصحف أن بعض الرجال في أوروبا يجري عمليات جراحية ليغير الجنس من الذكورة إلى الأنوثة، شرفه الله بأن جعله رجلا فيريد أن يكون أنثى. إذن إذا أدركنا هذه الأمور يدرك الإنسان نعمة الله عليه أن ميزك بالعقل، ولو كنت فقيرا فأنت تأكل أفضل مما يأكل الفقير، وجعل الله لك حسن تصرف أفضل ممن يدعي الحضارة وصنع هذه الأجهزة وبهروا الناس بمخترعاتهم، لكن هم في عقولهم كالمجانين. إذن إذا المسلم أدرك هذه النعم وأدرك ما من الله عز وجل به عليه من عزة النفس ومن الغنى الحقيقي ومن الستر للعورة ومن حسن المظهر، المسلم يغتسل في اليوم لربما أكثر من مرة حفاظا على طهارته وحفاظا على وضوئه. وأما الوضوء فهو يتجدد في كل لحظة، أين هذه النظافة التي شرف الله بها هذا المسلم من أولئك الذين لا يعرفون هذه النظافة ولا يقتربون من درجة هذا المسلم في نظافته وفي هذه الحضارة الحقيقية، وهي نظافة البدن ونظافة المخبر أيضا وسلامة الصدر. إذا تأمل المسلم هذه النعم الحقيقية أدرك نعمة الله عز وجل عليه، وأنه كم من غني فقير، وكم من عاقل كالمجنون، وكم من صاحب مال هو عار، وكم من إنسان في يده المال لكنه محروم الحرمان الحقيقي. يدرك المسلم نعمة الله عليه ويشكر الله عز وجل أن وهبه هذه النعم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينزعنا شكر هذه النعم وأن يثبتنا على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ورفع الله قدركم في الدارين ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يكون شكر الله على نعمة التوحيد؟ أولا اعتراف القلب، أن تعلم أن الله هو الذي من عليك بالهداية والتوحيد، وأنك لن تهتدي إلى التوحيد إلا بتوفيق الله، فهو الذي هداك وأرشدك وهو الذي علمك وفقهك. ثم تداوم على توحيد الله بكثرة السجود الذي رزقك التوحيد، أكثر من السجود والركوع له تبارك وتعالى، وأنفق المال في طاعته، واصرف هذه الأوقات في عبادته، واستخدم هذه النعم في شكر المنعم المتفضل. أحسن الله إليكم. الأسئلة لعلنا نقدم ما يتعلق بالصيام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. يقول: ما المراد بالبركة؟ وما أفضل وقت للسحور؟ جزاكم الله خيرا. البركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السحور، قال العلماء أن يجعل الله في هذا الطعام بركة في انتفاع البدن به، وفيها إعانة للصائم على صومه، وهذا أمر مجرب، فإن من تسحر ولو على تمرات جعل الله له قوة ونشاطا أكثر من غيره. فلا تحقرن أن تأكل شيئا في السحر ولو كان شيئا قليلا، ولو كان الإنسان لا يحتاج إلى شيء، كل لو تمرة واحدة تنوي بها السحور، واشرب شيئا من الماء تنوي به التقوي على طاعة الله، ففيه بركة على إعانة العبد على طاعة الله، فيه بركة أيضا في قوة البدن. ولا يبعد أن تكون هذه البركة عامة بأن يحصل فيه شفاء من الأمراض، وفيه عافية وصحة في الأبدان، وفيه أيضا بركة في استقامة العبد، لأن هذا الطعام تأكله لا لشهوة، لربما الإنسان لا يجد رغبة، ولكن يأكله طاعة لله. فما أعظم أن تأكل هذه اللقمة وأنت قد لا تحتاج إليها ولا تطلبها نفسك، ولكن تستجيب لأمر الله، فيجعل الله فيها خيرا وبركة وشفاء وإعانة لك على طاعة الله تبارك وتعالى. وأفضل ما يكون السحور هو قبيل الفجر وقبل طلوع الفجر، وقد جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسحر مع بعض أصحابه فسئلوا متى كان سحوره، قالوا: كان بينه وبين الأذان مقدار ما تقرأ 50 آية، فمقدار ما يقرأ القارئ 50 آية وهذا معلوم أنه وقت يسير، ولهذا ينبغي للإنسان أن يؤخر السحور إلى هذا الوقت قبيل الإمساك بعشر دقائق بربع ساعة، هذا الذي ينبغي أن يكون. وأما أن ينتظر حتى يؤذن المؤذن ثم يقوم يأكل ويشرب فإن هذا فيه تفريط، ومن تسحر في أول الليل أو في منتصفه فقد فوت هذه السنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم صيام من ينام طول النهار جزاك الله خيرا؟ إذا نام طول النهار وضيع الصلوات وفرط في ما أوجب الله عليه من الصلوات فهو مفرط، ويخشى عليه أن يصحب هذا التفريط في الصلاة أن يؤثر في قبول الصيام، لأن هذا الصيام يؤثر فيه ارتكاب بعض المحظورات، فكيف بمن فرط في الصلاة؟ وعلى قول من يقول، وهذا الذي دلت عليه الأدلة بكفر تارك الصلاة، فإن هذا الصائم لا ينتفع بصومه، لأن الكفر محبط للعمل، ولا يقبل مع الكفر عمل، ولا يقبل من المرتد عمل، فهذا أمر خطير، والصلاة أوجب من الصوم، فكيف يصوم ويفرط في هذه الصلوات ويفرط في هذه العبادات العظيمة؟ والصوم ما هو إلا نشاط، خصوصا في هذه العصور لا يكاد الإنسان بحمد الله يجد إلا شيئا يسيرا، أحيانا شيئا من الجوع والعطش، وأحيانا لا يجد ذلك، ولو وجده فسرعان ما يزول عند الفطر، فما هو إلا نشاط وراحة من كثرة الأكل والشرب التي تعود عليهم الناس في هذه العصور. فما الذي يجعل الإنسان يفرط في عبادته وفي صومه، وإنما يأخذ قسطا من الراحة والنوم في غير أوقات الصلوات، فإذا جاء وقت الصلاة بادر إليها في المسجد وأداها مع الجماعة، وينبغي أن تكون عنايته بالصلاة في رمضان أكثر من عنايته بها في غيره من الأيام. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم صيام من لا يصلي؟ هذا كما تقدم، من يقول بأن ترك الصلاة كفر فإن هذا لا يقبل صومه ولا تقبل عبادته، وإنما يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يؤدي الصلاة في وقتها ويؤديها مع الجماعة ويحافظ على صومه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: امرأة مرضع وهي الآن حامل، فهل لها أن تصوم أو أنها تفطر جزاكم الله خيرا؟ إذا شق عليها الصوم، أما الحمل والإرضاء فهما ليس من الأسباب المبيحان للفطر، لكن قال العلماء المرأة المرضع إذا أضر الصوم بجنينها وبإدرارها لللبن فجاز لها أن تفطر، وكذلك الحامل إذا أضر الحمل إذا أضر الصوم بحملها أو بها جاز لها أن تفطر ثم تقضي. وأما إذا كان لا يشق عليها فإن بعض النساء تصوم وهي حامل وتصوم وهي مرضع ولا يضرها لما رزقها الله من الصحة والعافية، فعليها أن تشكر الله على هذه النعمة وأن تداوم على هذه العبادة التي هي من أسباب ثبات هذه الصحة. أحسن الله إليكم. هناك سؤال يتكرر كثيرا بالنسبة للحامل والمرضع، وهي الإطعام مع القضاء، هل يلزم أو؟ والله ذكر بعض العلماء أنه إذا كان فطرها من أجل جنينها أن عليها الإطعام، وإذا كان لنفسها ليس عليها إلا القضاء، وليس هناك فرق. فإذا كانت معذورة في ترك الصوم لسبب متعلق بها أو بجنينها فيجب عليها القضاء، هذا الذي يظهر. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز استعمال قطرة العين في رمضان علما بأني أحس بها في الحلق بعد استعمالها جزاك الله خيرا؟ قطرة العين لا تؤثر على الصيام، لأن هذه القطرة لا يصل منها إلى الجوف إلا شيء يسير، وقد ذكر أحد الأطباء الذين لهم فقه حقيقة قال إن البلل الذي يصل إلى الحلق من إثر قطرة العين لا يتجاوز البلل الذي يصل إلى الحلق من إثر الوضوء. يعني لو نظرت الآن عندما يتمضمض الإنسان لربما بقي في فيه أكثر من قطرة العين بمرات، فهذا معلوم أن البلل قد يتسرب إلى الحلق، وهذا من رحمة الله عز وجل. ومن هنا يتبين أن هذا العقل لا، أن هذا الدين لا يقاس بالعقل، وإلا كما قال السائل يجد من وضع القطرة يجد طعمها في حلقه فيقول هو هنا وصل. الله عز وجل سكت عن أشياء من غير نسيان وهي عفو، ولو كانت هذه القطرة من المفطرات لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، كما نهى المتوضئ أن يبالغ، أمره أن يبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما، فما يصل إلى الجوف من الأنف من القطرات ومن غيرها فهذا يفطر. وأما العين، قطرة العين فإنها لا تفطر، ولكن خروجا من الخلاف واحتياطا للصوم، إذا استطاع المسلم أن لا يضعها في أثناء الصيام فهذا أحوط وأولى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الزيادة على 11 ركعة في صلاة التراويح، وهل ينكر على من زاد؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدا لصلاة التراويح، فإنه سئل عن صلاة الليل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وأمر بالوتر، وأمر من يصلي بالليل أن يصلي ما كتب الله له، وإذا خشي الصبح أن يوتر بركعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويصلي الصحابة بصلاته، ولم يذكر لهم أن صلاة الليل لها عدد محدود، وقال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كل هذه الأحاديث تدل على أنه ليس لصلاة الليل حد، ولو كان لها حد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم القول بالزيادة في قيام الليل عن العدد الذي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم يقابل بالنقص من هذا العدد، فكما أن العلماء يقولون وليس بينهم خلاف يجوز أن يقوم الليل وأن يوتر بركعة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع، ولم يقل أحد من العلماء أن من أوتر بأقل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن وتره غير صحيح، فكذلك ما قيل في النقص يقال في الزيادة، لأن العدد الذي كان يلتزمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان هو المشروع لقيل لا تنقص ولا تزد، صلاة الليل 11 ركعة لا ينقص فيها ولا يزاد، مثل الفرائض مثل المكتوبات، الظهر 4 لا تزيد في هذه الصلاة ولا تنقص. وأما قيام الليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له حدا، وإنما أخبرت عائشة رضي الله عنها بأن هذا قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هديه إذا عمل عملا أن يلتزمه، لكنه لم يحد لهذه الأمة حدا في هذه الصلاة، ولم يجعلها مؤقتة بعدد. فمن أراد الخير وراد السنة فليمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليصلي مع الإمام حتى ينصرف ولو زاد عن هذا العدد. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: استيقظت قبل دقائق من أذان العصر ولم أصلي صلاة الظهر، فصليت بعد الوضوء وقد دخل وقت أذان العصر بدقيقة حسب الساعة، يقول: فصليت الظهر ولم أقضي، مع العلم أني لم أسمع أذان العصر، فما حكم هذه الصلاة جزاكم الله خيرا؟ إذا نويت بصلاتك هذه صلاة الظهر فهي صحيحة، لأن المقصود هو النية، فهي إن كانت قبل دخول العصر فهي أداء، وإن كانت بعده فهي قضاء. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: شخص تعامل مع نصراني وذلك بأن اشترى منه شيئا ب5 ريالات، يقول: ورده له 10 كباقي ولم يردها للنصراني، فما حكم ذلك؟ يقول: مع العلم بأنه لا يعرفه جزاكم الله خيرا. لا يجوز أكل أموال الناس بغير حق، ولو كان هذا الذي تتعامل معه نصراني أو يهودي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تعاملون مع اليهود في المدينة، وكانوا يؤدون الحقوق ولا يرون أن يستبيحوا شيئا من أموال أهل الكتاب، وإنما اليهود هم الذين كانوا يستبيحون أموال المسلمين ويقولون ليس علينا في الأميين السبيل، أما المسلمون فيؤدون الحقوق ولا يرون أن يأخذوا شيئا من أموال غيرهم سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم، وإنما تؤدى الحقوق لأصحابها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الدعاء على الظالم مع تحديده بالذكر؟ يقول: وإذا كان الجواب نعم فكيف يوجه قول الله تبارك وتعالى لنبيه ليس لك من الأمر شيء الآية؟ الدعاء على الظالم إذا كان في مقام الانتصار للنفس فهو جائز، وإن عفا فهو أفضل. وينظر أيضا إلى هذا الدعاء إذا كان يترتب عليه مصالح دينية فقد يكون هو المترجح، وإذا تعلقت المصلحة الدينية بالعفو فالمترجح هو العفو. وأما قول الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء بعد أن قنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو شهرا على بعض رؤوس الكفار، فإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على هؤلاء في عدائهم للدين وفي كيدهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه الله عز وجل عن ذلك، قال ليس لك من الأمر شيء، أي أن الله عز وجل هو الذي يملك هدايتهم وهو الذي يملك عقوبتهم، وقد هدى الله عز وجل بعض هؤلاء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من مقصود بركعتي الفجر التي وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهما جزاكم الله خيرا؟ ركعتا الفجر هما راتبة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، قال العلماء هما راتبة الفجر، وقال بعض العلماء المقصود الفريضة، ولكن الراجح أن الترغيب هنا في راتبة الفجر. وأما صلاة الفجر فشأنها عظيم، وهي واجبة من الواجبات، وهي قيل أنها أفضل الصلوات الخمس. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شخص اعتمر ولم يصلي ركعتي الطواف ولا ركعتي الإحرام ولم يحلق، وذلك لجهله بأعمال العمرة، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ أما الصلاة عند الإحرام فليست مشروعة، وأما ركعتا الطواف فهما مشروعة لكنهما مستحبة، أداء ركعتين من الأعمال المستحبة، فإذا أداهما له فضلهما، وإذا تركهما ليس عليه شيء. وأما التقصير فإنه واجب، إما أن يحلق أو يقصر، فإذا كان الوقت قريب يرجع إلى إحرامه ويقصر أو يحلق، وإذا مضى عليه وقت فيجب عليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل هناك طريقة للخشوع التام والتدبر اللازم في الصلاة الذي هو مقصود الشرع جزاكم الله خيرا؟ الخشوع لا يصلح أو لا يتحقق إلا بعد مجاهدة وطول عبادة وطول احتساب الأجر في هذه الصلاة، لأن الإنسان إذا تعود على التدبر وعلى الصلاة وجاهد نفسه فيها رزقه الله عز وجل ذلك، كما قال بعض السلف: تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. ولهذا كلما حافظ الإنسان على الصلاة وتقدم به السن والعمر وهو مداوم على هذه الصلاة وعلى هذه العبادة يفتح الله عز وجل عليه من الخير ومن الاستقامة ومن الخشوع ما لا يحصل له قبل ذلك. لكن كثير منا نستعجل هذه الأمور، فداوم على طاعة الله وجاهد نفسك وتهيأ لهذه الصلاة وتفرغ من الشواغل، وأيضا كون الإنسان يحضر إلى المسجد مبكرا ويصلي ما كتب الله له قبل الفريضة ويدعو ويقرأ القرآن بين الأذان والإقامة، هذا له أكبر الأثر في الخشوع في الصلاة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحيانا يدخل الرياء في قلبي عند فعلي للخير أو في العبادة فأحاربه بالدعاء التالي: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، فهل هذه طريقة صحيحة لمحاربة هذا الرياء في القلب جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن وجد شيئا من ذلك أن يدعو بهذا الدعاء. ومما يعين على ذلك أن تعلم أن هؤلاء الناس ليس لهم نفع ولا ضر، هؤلاء الخلق كلهم لا قدرة لهم على نفعك ولا على ضرك، ولا تلتفت إليهم ولا تثق بهم، فإن هؤلاء الناس قد يثنون على الرجل وهو مرتكب للمعاصي والبدع، وقد يذمون صاحب السنة، فلا تغتر بثنائهم ولا بذمهم. والعلماء يقولون إن الإخلاص لا يبلغ الرجل درجة الإخلاص حتى يستوي عنده مدح الناس وذمهم، لأنهم لا ينفعون ولا يضرون. ودائما نقول أن الإنسان لو تأمل وتدبر، لو سطرت فيك المجلدات الضخمة وقال الناس فلان ابن فلان العابد الزاهد العالم الورع التقي النقي، والله لن يدخل شيء من هذا في كفة حسناتك، ولو سطروا مثلها في ذمك لن يكون في كفة سيئاتك. إذن ما الذي يريد بعد ذلك الإنسان من الناس؟ الناس ليس لهم قدرة على نفعك ولا على ضرك، ولكن توجه إلى خالقك الذي يعلم ما في قلبك ويجازيك بالحسنات بتسبيحة واحدة قد يبارك الله لك بها ويدخلك بها الجنة بكلمة واحدة تقولها من رضوان الله فيتقبلها الله عز وجل ويدخلك الله بها الجنة. نعم، هات سؤال انت. حصلنا إليكم. هذا السائل يقول ما معنى كلمة الدين في قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله؟ المقصود بالدين هنا ما عليه الرجل من الالتزام بالعبادة من عدمها، وليس المقصود أن الدين هنا دين الإسلام وغيره، لكن يقال هذا صاحب دين وهذا قليل الدين، أي أن هذا مستقيم على العبادة. فالمرء على دين خليله، إذا كان يصاحب صاحب استقامة فهو مثله، وإذا كان يصاحب صاحب بدعة فهو على دين خليله، وإذا كان يصاحب صاحب معصية فهو مثله. فكما يقال الصاحب ساحب، وهو مؤثر في صاحبه وفي صديقه. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول استيقظت مع أذان الصبح وأخذت أتناول السحور، فإذا هو الأذان الثاني فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ ما ينبغي هذا الآن مع وجود هذه الوسائل والساعات، ما يعذر الإنسان ينام ثم يستيقظ ويأكل وهو لم ينظر في الساعة. من استيقظ من ليله أول ما يبادر إليه ينظر في الساعة وينظر هل طلع الفجر أم لا، لا ينظر إلى الظلام، فإن الآن البيوت في الليل والنهار مضاءة ولا يدرك الإنسان. فإذا كان لا يعتني بالنظر إلى الساعة ليتثبت من طلوع الفجر من عدمه ويأكل فهذا مفرط، فعليه القضاء. إذا أكل بعد الأذان عليه أن يقضي ذلك اليوم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل للمسافر أن يصلي الرواتب بعد وقبل الفرائض أم من السنة ترك الرواتب، وما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ المسافر إذا كان سفره دون 4 أيام فهو مسافر له أحكام السفر، ولكن إذا صلى مع الإمام فإنه يتم الصلاة، وإذا كان في هذه المساجد الفاضلة فعليه أيضا يحرص على السنن وعلى الرواتب. وبعض العلماء يقول إذا أتم صلاته فله أن يصلي الرواتب، وأما إذا كان سفره وإقامته أكثر من 4 أيام فهو مقيم يصلي الرواتب ويحرص عليها، خصوصا من أتى إلى هذا المسجد أو إلى المسجد الحرام طلبا للخير والثواب، فليحرص في هذه الأيام الفاضلة على السنن الرواتب وعلى صلاة الضحى وعلى قيام الليل وعلى التنفل بين الأذان والإقامة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.